اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ضاق الوقت على مسألة العنعنة، وإلا كان ودنا نأخذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن ما دام ضاق الوقت والمسألة فيها كتب، ونحيل الإخوان على كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنن، فيه كلام طيب جدا في هذه المسألة.